سي. شكرا. ورد في الحديث الصحيح ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظي الصرف والعدل، فما المعنى الراجح فيهما؟ الفرض والنافلة، غيره هات نشوف شو عندك.